تقول للدعاة، تقول للدعاة الذين شاركوا فيما يعرف بالمظاهرة، قل مبتدعين، أقول الله يهدينا وإياهم. المظاهرات كلها سلمية أو بالسلاح حرام، لا يجوز، لا تجوز المظاهرات، أي نعم، ولا يجوز الخروج فيها، إنما أن يبتهل الإنسان إلى الله عز وجل أن يصلح قلبه ويصلحه ويصلح له، ويصبر على جور على الجور، يصبر على الظلم. جماعة التبليغ والدعوة، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز إنهم هم والإخوان المسلمين من 72 فرقة ليسوا من أهل السنة والجماعة، وهو صادق في هذا، والأدلة كثيرة، فلا يجوز الخروج معهم.